الشخص بالطيف رواني بخريف فتح الورود ورواني مطر بس نزل بالصيف قال اسمع شكلك بلغ الناس ظل يهمس بذاني ويحشى على الكيف قال السيف ما طق راس ابو حسين طلع راس ابو حسين الطاق بالسيف يا ابو حسين من طيبك اجى الطيب وظل ياخذ درس من جودك الجود يا ابو حسين من طيبك اجى الطيب وظل ياخذ درس من جودك الجود ما مسدود بابك دومه مفتوح بس كل من يكرك شاف مسدود الكل شي حدود ربك حاط للناس باستثناء حبك ما إله الكل شي حدود ربك حاط للناس باستثناء حبك ما إله حدود سيفك لو رفعت تستحي السيوف وتظل تاكل لحم بيدين الجنود سيفك لو رفعت تستحي السيوف وتظل تاكل لحم بيدين الجنود طبع الدود مو ياكل بالاموات لا انت على جدك يبشي الدود ليش الله وضع عمود للدين حتى انت علي بترفع العمود ولين انت بتراب وعالي فوق الك من الارض فوق ممدود ولين ممدود والشيعة يصلون اذا انت لحد الان موجود اذا موجود ما تلحق على الناس المصاح الوقت للبشر فرهود واذا موجود ما تلحق واذا موجود ما تلحق النسوان مو من النظم ما ظل الخدود جنا نقول بسكوت احنا نرتاح هسه نصيح كون نعيش بسكوت وجنا نقول كون طول الاعمار هسه نقول كون نحصر الحوت سالوفة حزن بحلوك الايتام وبجمن دم علينا القلب جلمود كتلونا بدينا وعشنا ميتين وتهمونا بكتلنا وصرنا لشهود ما نصبح شوية ونبقى الهواي ونصير بعدد ما بالوطن فرهود وخل نفرض خلصنا وصرنا ميتين يحط بارود نفسه ويرمي بارود يحط بارود نفسه ويرمي بارود الشاعر نشأة الخالدي إخراج وهندسة صوتية بهجة الخالدي.